كلب ودخلت على هذا الكلاب، اذا تشمل كل الكلاب، مش كل الكلاب افراد واحده، تشمل كل سواء كان كلبا ماذونا فيه او غيره ماذون فيه، كلب حراسه او زرع او غيره. وقال ان فتوى في روايه تقول ان فتوى سيدنا ابو هريره على كلب الزرع، فهو يقول ابو هريره ان الغزل من ولوغ الكلب سبعه الا كلب الزرع فالغزل منه ايه؟ سنه. فيكون تخصيص سيدنا أبو هريرة لعموم الكلب وليس لسبب، لعموم الكلب، إن ليس أي كلب يغسل من ولوغه سبعا، إنما هناك استثناء كلب الزرع أو كلب الحراسة يغسل من ولوغه ثلاثا. طيب على أي يعني طرح المثال بالنسبة لغير لغير الصحابي في حديث لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، وكان سعيد بن المسيب يحتكر وهو راوي الحديث، ورد هذا في صحيح مسلم، كان يحتكر. هل لا يحتكر الطعام وغير الطعام؟ وكان يحتكر الزيت، كان يشتري الزيت ويخليه عنده لحد ما يغلى شوية ولا السوق يقوم يعرضه على قسمه. وكذلك في حديث ليس على العبد في عبده ولا فرسه صدقة، هذا ليس على العبد، ليس على العبد في عبده ولا فرسه صدقة، ليست فيها زكاة. يقولون ذكر رواية عن ابن عباس أن الفرس الذي يغزى عليه لا صدقة فيه. إذا عموم الفرس، إذا الفرس أنواع، فرس يغزى عليه وفرس للزينة والركوب والكذا أو للراعية أيضا، يعني الفرس للراعية بيكون الإنسان عنده ماشية كثيرة أو عنده بقر ومعاه فرس بيركبه عشان يقدر إيه يقدر يتابع. قال مش حرف كتير بقى لان فيه ايه يعني توضيحات في هذا، ولكن هنمشي بسرعه عشان احنا عايزين نخلص قبل رمضان. بالنسبه استاذنا لمساله جوه الكتب دي، حضرتك اشرت الى كتاب احكام الاحكام من الاختلاف، كتاب احكام الاحكام من الاختلاف، شرط اللي فيها كلام يعني حديث في الموضوع ده كثير كثير كثير. في قواعد كثيرة يعني تعمل في الحديث. قال ولا ومذهب الراوي للعموم لا يخصص ولو كان صحابيا، ولا عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص لا يخصص، ومثلوا لهذا بأن يرد عام بأن يرد خاص ثم يرد بعده معطوف عليه في نفس الموضع، يعني معطوف عليه يرد عام في آية أو حديث ثم يعطف عليه خاص،

وقامت قالت يا ده نهار طلع. خدت بعضها وراحت على المقام وقالت القصه بتاعتها، قالتها تمام وراحت راجعه. قالت لها نومه كبيره وصحت على اذان الفجر. لكن انا رحت في نص الليل يعني انتبهت بقى ساعه. قالت ايه ده البيت ده؟ قالوا الفجر ده نايمه بقالك ساعتين، كان راحت في نص الليل ومش واخده بالنا من ايه، من نور الايه، من نور الايه. بعد كده ما قعدت بتهش، ما قعدت بتهش. فين يعني فين؟ كان في بعض دي بقى عند الرجاله بقى، بعض الشباب كانوا سهرانين مع بعض وكان سهرين في بيت قريب من المقابر. فقالوا إيه؟ مين يقدر يروح التراب دلوقتي؟ حوش فلان والآن أنا أقوم مسألة اللي يقوم له كذا. طب إحنا نعرف إنك تركت إزاي يعني؟ فدولوا مسمار أو وتت وقالوا له تدقوا في الحوش ده، نقوم إحنا لما نروح نلاقيه إيه؟ فإحنا نعرف إنك رحت. فراح قعد منه خايف، راح قعد وراح دق المسمار، مسمار حديدة دقها أتاري دقها على على على, على دير الجدبي. أنا نفسي قاعد وراح بتاع كله خايف، جه قايم لقى إن الكلام يوصل. يقول له لا على طول في عرضك يا بني عفريت. بيحترمه. في عرضك يا بني عفريت، أنا صاحبي يا بني. ويقال إن هو أوزي فيها إزاء كبير، إزاء نفسي. صحيح. نرجعكم بقى تاني. تحصل حاجات غريبة في ال، بس ليه يعني في الوقت لو لو لو لو واحدة مثلا في المقابر بتزور لوحدها وفجأة فوجئت بكلب مثلا في الحوش أو في كلب في البتاع ممكن تترعب. نعم؟ تسرع أو بتاع بيعدي من فوق المقابر أو لما بيحصل يعني. فده ذكر فرد من أفراد العائلة. الأخوة المبعوث أنت تفهمونني في الأمثلة ولا ما تفهمون؟ الأمثلة الأخيرة أحسن والله. إيه ده؟ إيه ده؟ لازم يقول العفاريت مش. لكن الأمثلة اللي سقناها من المفهوم. ذكر فرد من أفراد العام، نهي الناس جميعا عن زيارة القبور ثم نهيت المرأة، فهذا ذكر فرد من أفراد العام. الأمر بالوضوء من مما مست النار، مما مست النار. ثم الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، فهذا ذكر فرد من أفراد العام. كون الأحكام نسخت احنا نتكلم على الدلالة، ممكن نجيب أمثلة ما فيهاش نسخ. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، بل في عموم واضح خالص أيما إهاب دبغ فقد طهر. ثم قال في شاة مولاة ميمون. كثير من العلماء بيختصوا بشاة ميمونة، هي يقولون التحرير أنها شاة لمولاة ميمون. قال هل أخذتم إهابها؟ إهابها هذه الشاة فدبغتموه فانتفعتم به، هل هذا يخص العام أيما إهاب؟ قالوا هذا ذكر فرد من أفراد العام. قال وللمطلقات متاع بالمعروف، المطلقات جميعا سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها، وللمطلقات متاع. ثم قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الكلام على تطلق المرأة قبل الدخول،

في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهل نبدأ بما بدأ الله به في الوضوء كما نبدأ بما بدأ الله به في السعي؟ هذا هو وليس نعم. ولكن في آية الميراث قدم الوصية قبل الدين في القرآن، ولكن العلماء يقدمون الدين قبل الوصية. هذا لا يعكر على القاعدة، لأنها هنا إجماع، التخصيص هنا بالإجماع وليس بالسبب، التخصيص هنا بالإجماع، في إجماع على تقديم الدين على الوصية. تقديم ال حتى يقول ان في هذه الزواج برضو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الحكم الا تعدلوا فواحده. نبدا بالتعدد قبل الاشهار. طب منين؟ من اي البلاد؟ ماليزيا. انت تتجوز نص واحد النص انتم ماليزيين يعني يكفيك الاثنين يجيبوا واحده في العالم. تعالوا بتعدد يا ايوه هدوم تعدد. انا لا عندك ايوه معروف يا الحمد لله معروف. نبدا بما بدا الله. هي ستبدأ بأول شيء اشترته وهو وهو وهو وهو السكين. واحد اشترى كتاب عن تعدد الزوجات، كتب في المعرض عن تعدد الزوجات عجبه وراح واخده قال لي خد بقى عشان ايه يبين احكام الشرع، فراح حطه في المطبخ فراح حطها في السكينه فوق الكتاب. عايزين نمثل مثال قابل للتطبيق يعني. لا عايزين قابل للتطبيق دي مثال الوهمية دي مش عايزين. لا هذا كما في الوضوء. شوف انت الذي يقول إن العبرة بخصوص السبب يقول ابدأوا بما بدأ الله به خاص بسعي بين الصفا والمروة، ولا يقول إنه خاص بالصحابة الذين سألوا ولا خاص بالحج في هذا العام، ولا كما قد توهم البعض في بعض الأمثلة قال لو كانت العبرة بخصوص السبب لكان الظهار خاص بأوس بن الصامت، وكان القلع خاص بثابت بن قيس، وكان اللعان خاص بعويمر العجلاني، وليس هذا هو المقصود بالمسألة. فإن الحكم لشخص من الأشخاص حكم لجميع الأشخاص، والنبي قال إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة في البيعة، فالأحكام عامة لجميع الأشخاص. لكن القضية في العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب النوع الباب الذي نزل فيه الحكم وليس الأشخاص. بس ده دكتور هيحتاج مخصص يعني القضية اللي هي خاصة بخصوص السبب دي تبقى واضحة ان هي يعني مش من الألفاظ يعني تأتي من أسباب أخرى سياق يعني. من أين قلت هذا؟ مثلا الحديث حضرتك ذكرته اللي هو بتاع الضحيه يعني انا بضرب لك اذا كان خاص وبيبقى خاص خاص بيبقى خاص، لكن قال ابداوا بما بدا ما بدا الله به. اذا الله بدا بالصفا وبدا بغسل الوجه في الوضوء وفي التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم. هم احتجوا بها احتجوا بها لكنها في لا ليست في محل النزاع اصلا.

حطها لك الفرق في الورقه تروح تلاقي الورقه فيها دم يعني اذا فيها ده ده لكن هذا ليس ليس ليس دما حرام لانه لان الحرام هو الدم المسفوح كانه حرم حرم الدم ما عدا الدم المسفوح فتحرير الرقبة تحرير رقبات المؤمنة فإن كان نفيين فقائل المفهوم فقائل المفهوم يقيده به ولا عندكم كده برضو ولا ايه فقائل المفهوم يقيده به انه هو طبعا في صله الابواب بعضها ببعض بعض العلماء يجعل صله للمطلق والمقيد بالقياس وبعضهم يجعل صله هذا الباب بباب الايه بباب المفهوم ازاي ببساطه يعني في قوله تعالى او دما مسفوحا فمفهومه ان غير المسفوح حرام لانه قيد بالايه لإني ما معنى العمل بالمفهوم حكم قيد بقيد وينتفي الحكم عند انتفاء القيد فتياتكم المؤمنات فغير المؤمنات محكوم عليهن بغير هذا الحكم تحرير رقبة المؤمنة إذن الرقبة غير المؤمنة لا تجزي يبقى كان صله بالمفهوم والبعض ينحى به منحى الكلام في القياس ولذلك تكلموا في قضيه اتحاد الحكم واتحاد السبب اختلاف الحكم اختلاف السبب ويقصدون به سبب الحكم لا العلم فيقولون او دما فتحرير رقبة مؤمنة رقبة مؤمنة فهل غيروها يقاس عليها؟ وآيات التيمم والوضوء ماشي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ثم قال فامسحوا في التيمم قال في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم لم يكن الى المرافق ايديكم منه فتمسح اليد الى المرافق ايضا قيل بهذا قال بهذا قائلون حملا للمطلق على المقيد وهنا هذه الصوره اتحاد السبب واختلاف الحكم لان السبب هو الحدث السبب والحدث أو الاستباحة استباحة ما منعه الحدث والحكم مختلف هذا وضوء وهذا تيمم وفي قطع اليد في السرقة قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما لم يكن من الرسغ ولا من المرفق ولا من الكتف فهل يحمل هذا المطلق على المقيد في آية الوضوء اختلف الحكم واختلف السبب فالحكم هنا قطع والحكم هناك غصب والسبب هنا سرقة والسبب هناك حدث فهنا قال لا يحمل المطلق على المقيد ايه هنا وفي الصورة الباقية في الظهار نازل الخف نعم حديث المعروف في نازل الخف لا في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة في الدية في دية في الدية في كفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل قطع أقصد تحرير رقبة مؤمنة وقال في الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتمس الحكم متحد والسبب مختلف فالسبب هنا قتل والسبب هنا ظهار لكن الحكم واحد تحرير رقبة لكن قال هنا مؤمنة وهنا

مية مية. بس ممكن أحمد ممتاز يا أحمد. الناس فاهمة؟ نعم بقول الناس فاهمة ما شاء الله. أنت تستاهل أربعة فعلا. ماليزيات ولا مصريات؟ طيب نحدد. لا ماليزيات مصريات. ايه بقى ده بس حكين دوم. مش يا حمد اللي يتزوج بمصريه فليس ابو محسن؟ نعم يبقى الرابعه مش لازم برضه هكذا. مصريات لوحده اربعه. الراجل يكمل دينه مش طبعا المثال اللي ذكرته ليس معنا خالص. المثال اللي ذكرته في الأربعة هذا ليس معنا، ليس في الباب أصلا. آه. وقوله من الأصل التعدد هذا غلط أصلا في فهم الآية. الأصل الإفراد وليس الأصل والتعدد. هذا يعني الآية لم تسق لبيان أصل. يعني الأمر الثاني يذكر ابن عبدين، يقول ابن عبدين في الحاشية يقول لو أن الرجل يعني إنما كف عن الزواج بأخرى رعاية لمشاعر زوجته وألا يدخل عليها يعني هما ولا غما فهذا مندوب وهو مأجور بذلك. فرد عليه وأنها لو تركته حتى تدخل عليه السرور فهي مأجورة بذلك. السرور فهي مأجورة بذلك. فلما خصصتم الأجر به وليس بها؟ أين تخصص؟ لأن الأصل الاكتفاء يعني. أستاذنا خلوهم فضفضة على فضفض إيه؟ دولة يعني؟ مسكين مسكين قاعدين أي قاعدين لا بتسجل يا حبيبي. لا المرة دي لا مش تسجيل. ليه؟ مش شغال. أنتم مش ضابطين؟ حاولنا في مش سابوه مش لا هو قال لي لما تيجوا تشتغلوا اضغطوا ضغطوا مش عايز اشتغل الظاهر برضه سواء ما اعرفش. خد راحتك يا استاذ. يا اولاد انتوا مش عارفين احكام شرع كويس. انتوا مش فاهمين احكام شرع كويس. تعدد شيء جميل. لا لستوا من من يؤيدون هذا خالص نهائي. فأنا مذهبي إن أو قولي إن اللي بيتزوج بأخرى إما عنده مشكلة وعايز بيهرب منها وإما ما عندهش مشكلة وعايز يعمل مشكلة. لكن أصل إحنا يعني بالذات في طلب العلم اشتغل بتكاليف العلم بتاخد وقت كبير جدا من البيت ومن الزوج. يعني الواحد طول الليل قاعد قدام الكمبيوتر طول النهار عمال من المحاضرة دي للمحاضرة دي عايز لا واحدة كمان والله العظيم ده تبقى حرام يا أحمد. في واحد يقول يعني واحد لما يتزوج بوحدة يبقى مجاهد وتزوج بأخرى يبقى استشحال يعني بيستشهد يعني مش لا لا لا هذا ليس استشهاد هذا امتحان. أعطي الشهادة في المرتبة عالم الجهد الخامسة وانتحار. حضرتك فكيت الكابتن دي جواه. خدوا راحتك بس. تسيبين انتوا بتسجلوا بتسيبوا تليفوناتكم ولا بخش تليفوناتكم في التسجيل وانتوا بتسجلوا تحت خدوا هنا تناشى شو هتتصل بزوجاتهم يعني ان شاء الله. مش انا اللي هتصل انا هتصل بيها ابعت لها التسجيل ابعت بس رساله يعني. احترس يرمي الشهاده. في ناس مشكله بتبقى في مشكله نفسيه عند بعض الناس وضروري يقلبها لدين يعملها لازم يعملها دين انت غلط. حتى الانسان غيور زائد الغيره عايزين اللي بالموضوع ده دين. ليه دين؟ غيره دين. لكن الزياده ما يجيش ما تلمسهاش للدين، كل بقى ده طبيعتك. يعني هذا طبعك. يعني فما زاد عن حد باعتداله خلاص هو فلان طبيعته كده. كذلك في هذا الامر لازم نروح الى بيس صوب الدين عشان هو كل واحد بنيته ولا نعم يؤجر بنيته يعني لا ده وضع الشيء في غير المنطقة. القلب القلب الحقائق دائما قلب الحقائق ولذلك بيوصلوها الى ايجاب اصل التعدد. انت كلام خالف الاصل. ما فيش حاجه اسمها الاصل اصلا. هو الاصل قال يا معشر الشباب من استطاع منكم البيت فليتزوج. فليتزوج امر هذا فعل مثبت خلاص. فليتزوج فانه اود البصر واحسن. فمن لم يستطع فعليه بالصبر. فمنين يجي الوجوب؟ الامر الثاني ان اصل الزواج غير واجب. اصل الزواج الاباحه عند الشافعيه وعند غيرهم الند. فمنين بقى يجي الوجوب؟ اذا كان الاصل نفسه اللي هي واحده مندوب او مباح او في داخل في اعداد الاباحه. فمن اين ياتي الاصل وال موقف النبي صلى الله عليه وسلم انه ما ارتضاش من إيه؟ علي يتزوج على فاطمه. ده ينسحب لا لا ينسحب هو بيان للمشاعر مشاعر الاباء والامهات نحو هذا الامر. ان هو قال ولذلك قال اني لا احل ما حرم الله ولا احرم ما احل الله ولكن والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله في بيت واحد. كان اتجوز بنت ابي جهل يعني لا دي من ضمن. وقال يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبه. خاصة برسول الله يؤذيني ما آذاها ويريبني ما ربه. فشوف يؤذيني ما آذاها فدي مشاعر الأب. طب ينسحب على كل الآباء إن هم بيجي الزوج يتزوج زوج البنت ما يتزوج لا يقول لا يقول لا انا لا لا, لا انا انا غير انا غير موافق. بس هو موافقته مش شرط. يعني موافقته مش داخله في الموضوع. لكن نقول والله انا لا, لا انا اكره هذا. يعني ما ينفعش نقول لم يرتضيه النبي صلى الله عليه وسلم لابناته فلماذا يعني تلوموننا ان احنا ما نرضوش على بناتنا؟ لا احنا ما نرضاهوش ما نرضاهوش فطره ما نرضاهوش لكن دينا لا مش دين. يعني حدثنا ما يعتبرش دليل للمرأة اللي مش عايزة جوزها يعدس عليه. كل واحدة مش عايزة جوزها يعدس عليه. لكن هل ده يحل لها أن تمنعه أو لا يحل؟ لا لا يحل لها أن تمنعه. برأى ذلك لا يحل لها. وهذا ليس من من الضرر الذي يمكن أن تطلب معه الطلاق. وفي المالكية عند المذهب المالكي قالوا يجوز لزوجته أن تطلب الطلاق للضرر. وقالوا كده وليس الزواج بأخرى من الضرر. مش من الضرر مش من الضرر. هو ضرر طبعا لكن ليس من الضرر الذي يجوز لها أن تطلب من أهله الطلاق. ده بيسجل؟ بيسجل يا استاذ. شيله بقى مين لو علينا؟ ما الكلام كله حلو يا استاذ. ده مين لو علينا؟ حلو طب كويس. أنا أبويا اتجوز أربعة بس لم يجمع بين اثنين. وأربعة كلهن أبقار. لكن ما جمعش في الحياة بين اثنين. في العشاء بين اثنين خالص. لأبي يقتدى عليهم في الكون. وأن يشابه أبوه فهو ظلم. وين ما جمعش بين اثنين. طيب أم أحمد موجودة على الصعب. ده بشارة سودي. ده بي...